شوف يعني رأي الحنابلة يقولوا لا ما تصيرش يتم لا الصلاة النواس ولا عقرة عليه إثم التأخير ووزره. أما إمام القصر هذا فيما يتعلق بأحكام الصلاة أو أخر الصلاة إلى إيه؟ إلى عذر صح؟ يعني يعمل إيه؟ يتم حتى ضاق وقتها هو سيدرك من الصلاة مثلا ركعة فيقول حلال إذا جبت ثلاث ركعات لا الصواب أدرك ركعة يأتي بركعة صلي اقتصر غير تمام نعم لأنه لأنه صار عاصيا لأنه يعني ها؟ لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم الثلاث وضاق إلى الصواب يقصر أو قيل يقصر أتى بصيغة التمريض لكنه صح لكنه الراجح هو الراجح وفقط لمن؟ الفرق بين الأئمة الثلاثة فمن الذي قال بقى يصلي تمام؟ الحنابلة نعم ويقصر الإقامة لحاجته إلى نية الإقامة فوق أربعة أيام يعني لا يدري متى تنتظر حاجته في شهر في شهرين في ثلاث أشهر في سنة سنتين ثلاث ولا يدري متى تنتظر أو حبس ظلما أو بمطر ولا أقامة يقول هنا ولا يدري متى تنقضي يعني حاجة أو حبس ظلم في سجن في سفر فيكون القصر في السفر لا من أجل السجن من حادث عرفنا؟ هذا المقصود أن السبب القصر والسفر وليس السبب القصر الحبس أو المطر ولو أقام سنين يعني حبس حبسه مطر وذلك في السفر يعني هو مسافر فعايز يرجع لأهله في مطر شديد في ثلج كثير جليد لا يستطيع أن يرجع الحضر هذا أيضا لا يستطيع أن يجعله يجمع وينوي الإقامة فيعمل إيه؟ فالقصر في حقه نعم قال أن المسجد أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ما لم يجمع ما لم يجمع إقامة ما لم ينوي إقامة إن شاء وأقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما تبوك من نصر في تبوك 20 يوما يكسر الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري متى يرجع متى يرجع نعم رواه أحمد ولما فلح هذه أكثر مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة 20 يوما في تبوك ولما فتح مكة أطلق بها 19 يوما يصلي ركعتين رواه البخاري ليس مقيما ولا يدري متى ينتهي من حاجته نعم وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرام قرون 19 يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة رواه البيهقي في إسناد حسن وهنا في الحاشية المضاعفة نعم وأقام الأمر بأضرب الجام 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حالت ذلك بينه وبين الدخول رواه الحكم. أحسنت إلى علم الدرس دروسنا اليوم أن يوضع إن شاء الله القصة المقبلة نواصل دروسنا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشاكرين لكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.